يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمد في بريا يا وكيلتي الله الله يا رسول يا رسول الله. الخطاب وسبيع الخطاب يا محمد لك ألي وأنتك يا محمد لك ألي وألي وأنتك يا ربيع الجناب يا ربيع الجناب كن شفيعي يا من بعث من بعث رحمة كن شفيعي يا من بعث من بعث رحمة رحمة للعالمين رحمة للعالمين يا محمد لك ألي وألي وأتجع محمد لك ألي وألي وأتجع يا ربي الجناب يا ربي الجناب يا ربي الجناب يا ربي الجناب صلوا على الحبيب.